وأما وجوب العمرة ففي ذلك خلاف. القول الأول أن العمرة واجبة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وواحد القولين عن الشافعي وهو مذهب مالك. وقد استدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، واستدلوا أيضا بعموم الأدلة في هذا الباب كقول صلى الله عليه وسلم عن أبيك واعتمر، وبورود رواية العمرة في حديث عمر حين أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تصوم وأن تحج البيت وتعتمر. فالزيادة عند الدارقطني وقد صححها. القول الثاني في المسألة أن العمرة غير واجبة، فقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله ليس في الآية دليل على فرضية الحج ولا العمرة، لما الآية تدل على وجوب الإتمام ليس غير، والإجابة يؤخذ من أدلة أخرى، أما من هذا الدليل فلا حجة فيه. وأما الزيادة وأن تحج البيت وتعتمر فيها شاذة، وقد جاء الحديث من طرق في مسلم وغيره بدون هذه الزيادة. وأما حديث أبي رزين العقيلي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر، فالمقصود بذلك النيابة وليس المقصود الحديث عن إجابة العمرة، إنما يجوز أن تنوب عن أبيك في الحج أو في العمرة. وهذا رواية أي وعدم وجوب العمرة رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وقول الشافعية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لا تجب العمرة على أهل مكة كما هو مروي عن ابن عباس وعطاء وجماعة من أهل العلم، وإن كان ابن عباس من القائلين يجب العمرة إلا أنه لا يجبها في إحدى روايتين على أهل مكة. المؤلف رحمه تعالى يقول ولحديث عائشة الدليل على وجوب العمرة، يقول حديث عائشة نقات يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجد دلالة من هذا الحديث قوله عليهن جهاد، هذا دليل على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. ولكن في صحة زيادة العمرة نظر، ولكن في صحة زيادة العمرة نظر. فالحديث رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق خالد وعبد الواحد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبروك. ورواه البخاري أيضا من طريق سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة، وليس في شيء من هذه الروايات ذكر العمرة فهي غير محفوظة. وقد جاء في حديث جابر مرفوعة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة أواجبة هي؟ قال لا وأن تعتمر خير لك، ولكن هذا خبر معلول ولا يصح مرفوعة والراجح وقفه. وقالوا أيضا إن الأصل عدم الوجوب لأن هذه الرواية ضعيفة، وقد تقدم جاء الإجابة على من أوجب ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، أي إذا ثبت وجوب العمرة في النساء فالرجال أولى، لكن يقال أن ثبوت ذلك على النساء غير صحيح لأن زيادة العمرة شاذة، فالأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة، فلا صح الانتقال عن الأصل إلا بدليل واضح. والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فمن حج فقد كأنما اعتمر. وإذا قلنا بوجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام، وإذا قلنا بوجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام،